السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ العلامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. عندنا أسئلة، صورة المسألة كالعادة. ثانيا، ما معنى الجبيرة؟ وهل الحكم مقصور عليها أم لا؟ يعني هل المسح خاص بالجبيرة أم لا؟ ثالثا، ما شروط المسح على الجبيرة ونحوها؟ ورابعا، ما ضابط محل الحاجة؟ يعني هو قال ولم تتجاوز محل الحاجة أو محل الحاجة، طب ما هو ضابط محل الحاجة، ما هو محل الحاجة؟ رابعا، ما يفعل من وضعها من غير تحقيق الشروط؟ يعني احنا اشترطنا شروطا، طيب هو وضعها على غير طهارة، ما يفعل؟ وضعها وقد جاوزت محل الحاجة، ما يفعل؟ طيب السؤال الخامس، ما صفة المسح عليها؟ كيف يمسح عليها؟ السؤال السادس، ما مراد المصنف بقوله وأجزأ؟ يعني هو قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء، لماذا أضاف أجزأ؟ ما الفائدة من قوله وأجزأ؟ السؤال الأول عن صورة المسألة، الكلام واضح، احنا تكلمنا عن المسح على الخفين واستفضنا في الكلام على المسح على الخفين. الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن المسح على الجبيرة، فقال وصاحب الجبيرة، بل الكلام الآن متعلق بصاحب الجبيرة أو بالمسح على الجبيرة، إن وضعها على طهارة. كأن المصنف هنا يتكلم عن شروط أو عن شرطي المسح على الجبيرة عنده، طبعا هناك أكثر من شرطين هنتكلم عنهم إن شاء الله، لكن المصنف هنا ذكر إيه؟ ذكر شرطين، فكأنه الآن ينبه أنه سيتكلم عن إيه؟ عن المسح على الجبائر، ثم ذكر شروط المسح على الجبيرة، ذكر شرطين: إن وضعها على طهارة، هذا هو الشرط الأول، أن يضع الجبيرة على طهارة. ثانيا، لم تتجاوز محل الحاجة، إن هذه الجبيرة لم تتجاوز محل الحاجة. طب إن فعل ذلك ما يفعل؟ غسل الصحيح، يعني غسل الجزء الصحيح من محل الفرض الذي ليس عليه جبيرة، ومسح عليها بالماء. يبقى الجزء الذي ليس عليه جبيرة، إنسان مثلا وضع جبيرة على كفه، كف مكسور في كسر في الكف أو على بعض كفه يعني، فوضع جبيرة، هناك جبيرة مشدود، لكن الأصابع ظاهرة، ليست تحت الجبيرة، ليست مكسورة، الكسر كان في إيه؟ في جزء من الإيه؟ من الكف، ليست الأصابع. فالأصابع ظاهرة، يبقى يغسل الصحيح اللي هي الأصابع ويمسح على الجبيرة، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وهذا يجزئ عنه، هذا إن فعل ذلك فإنه يجزئ عنه، لا يحتاج إلى شيء بعد ذلك. السؤال الثاني، ما معنى الجبيرة؟ ما معنى الجبيرة؟ وهل الحكم مقصور على الجبيرة أم لا؟ فنقول أولا عن كلام عن معنى الجبيرة، قال العلامة الحجاوي في الإقناع: وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه، وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه، على الكسر ونحوه، معروف الجبيرة أعواد من خشب أو غير ذلك، وتوضع على موضع الكسر وتربط على إيه؟ على موضع الكسر. الجبيرة من مادة جبرة، وهذه المادة تدور حول معنى القوة والشدة، حول معنى القوة والشدة الذي هو ضد الضعف والكسر. فالجبيرة سميت جبيرة لأنها تجبر العظم المكسور، تجبر العظم المكسور أي تشده وتقويه، وتشده وتقويه. فهي أخشاب أو أعواد توضع على الكسر وتربط، تربط إيه؟ على فوق موضع الكسر. طبعا الآن هناك الجبيرة المعروفة اللي هي بتكون بالجبس، هو التجبيس، هذا قائم مقام الجبيرة، طب هل الحكم مقصور على الجبيرة؟ هل المسح إنما يكون على الجبائر فقط؟ نقول لا. قال في الإقناع: ودواء وعصابة ولصوق على جرح أو وجع، ولو قارا في شق أو في شق، أو تألمت إصبعه فألقمها مرارة كجبيرة. كل هذه كجبيرة، كل هذه في الأحكام كجبيرة. دواء موضوع، يعني تخيل مثلا بعض مراهم الحروق تكون، يعني تكون طبقة فوق الإيه؟ فوق الجلد، وتظل لمدة هذه الطبقة حتى تمتص. هذا دواء. أو بعض الأعشاب التي تطحن ويصنع منها مراهم تكون سميكة فوق قرحة أو فوق حرق أو نحو ذلك، هذا دواء يغطي الجلد. دواء أو عصابة، العصابة قطعة من خرقة أو قطعة من قماش تربط فوق الإيه؟ تربط فوق الشجة ونحوها، زي الشاش. العصابة شاش أو خرقة تلف على الإيه؟ تلف على اليد، تلف على الرأس، تلف على موضع الجرح. ولصوق على جرح أو وجع، لصوق على جرح أو وجع، يعني هناك جرح، اللصوق اللي هي زي اللصوق مثلا اللي بتباع على الإيه؟ اللي بتباع في الصيدليات، اللي هي لصوق الإيه؟ لصوق الجروح. إنسان عنده جرح لا يريد أن يعرضه للماء لكي لا يتلوث أو نحو ذلك، فيضع إيه؟ يضع لاصقة على ذلك الإيه؟ على ذلك الجرح، أو جرح عميق. فممكن بقى اللواصق اللي هي عبارة بيصنعها الإيه؟ الباتشز اللي بتصنع من قبل الأطباء، اللي هي بتبقى قطع مثلا من الإيه؟ قطن كده بنلفه في شاش ويتحط فوقيه الإيه؟ اللاصق الطبي أو البلاستر الطبي. تمام؟ هذه لصوق على إيه؟ على جرح. كل هذه لصوق على جرح. يبقى دواء أو عصابة أو لصوق على جرح أو وجع. خلاص، موضع فيه إيه؟ موضع فيه وجع. هناك ليس هناك جرح، ليس هناك جرح، لكن مثلا هناك قرحة، أو هناك مثلا شيء في هذا في الجلد، يعني بعض الأمراض الجلدية ليس هناك جرح لكن هناك وجع أو نحو ذلك، يستدعي أن توضع عليه لاصقة. طبعا الرجوع في هذا إنما يكون للأطباء. الأطباء، أنت كفقيه يعني في هذه الحالة تقول للطبيب: هل هذا الوجع، هل هذا الشيء يستدعي وجود هذه اللاصقة؟ يقول لك: نعم، هذه اللاصقة ينبغي أن توضع في ذلك المحل اللي هو محل الفرط. خلاص، يبقى لا إشكال. يبقى لصوق على جرح أو وجع، لصوق على جرح أو وجع، ولو قارا في شق. الفكرة إن هو كان، يعني طبعا هذا ليس موجودا الآن بهذه الصورة يعني، لكن القار اللي هو زي الزفت، الذي الزفت الأسود الذي تطلى به السفن وتطلى به الطرقات والشوارع، الناس بتستخدمه في السفلتة، هذا هو القار. فبعض الناس كان مثلا لو كان تشققت رجله شقوق عظيمة كبيرة، يعني هو لا يستطيع انه يتحرك معها، يعني حصل عنده رجل تيبست وحصل في الرجل شق في القدم، شق كبير، يعني لا يستطيع معه الحركة، وهذا الشق طبعا يجمع الأتربة ويجمع الأوساخ ويجمع الـ الـ ويجمع مسببات الأمراض، قد يؤدي ذلك إلى حدوث التهابات متعددة، وقد يؤدي إلى حدوث غرغرينا بعد ذلك وتقطع القدم. فهو الحل اللي كان إذا وجدت شقوق مثل هذه الشقوق في القدم، كانوا يملؤون هذه الشقوق بالقار. فلو إنسان وضع قارا في شق كبير في قدمه، فله أن يمسح عليه، له أن يمسح عليه. بعض أصحابنا قد منع من ذلك، لأن هذا من الكي، والكي منهي عنه. طبعا إن القار طبعا هو أمر شديد جدا، طبعا كيف سيوضع القار؟ هو أصلا يعني لماذا يستخدمون القار؟ لأنه هو يسخن لدرجات عالية جدا جدا جدا، فيكون سائلا، ثم يوضع في المحل مثلا في هذا الشق أو في غيره، وتنتظر قليلا يعني حتى تصيبه شيء من البرودة فيتماسك ولا يتأثر بالتراب ولا يتأثر بالماء ونحو ذلك. لذلك كانوا يستخدمون القار في مثل هذا. فطبعا يعني هو يوضع وهو في درجة الغليان، يوضع على القدم ويوضع في ذلك الشق وهو في درجة الإيه، في درجة الغليان. فمن أصحابنا من منع منه لأنه من الكي المنهي عنه، لكن العمل والمعتمد هو إيه، هو جواز فعل ذلك وجواز المسح عليه، لأن الضرورة تقتضيه. كما قلنا الإنسان يعني في استعمالهم الإنسان إن لم يفعل ذلك كان البديل أنه قد تقطع قدمه بسبب الإيه، إن هذا قد يؤدي لالتهابات كثيرة، يعني قد يؤدي وقد تتمادى هذه الالتهابات ونحو ذلك، فيضطر إلى بتر القدم مثلا. فهو كان الاستخدام له إيه، له غرض ومبني على ضرورة ليس مجرد حاجة حتى، أو لصوق على جرح أو وجع، ولو قارا في شق، أو تألمت إصبعه فألقمها مرارة كجبيرة. كل هذه الأمور كجبيرة. لماذا نقول كل هذه الأمور كجبيرة؟ نقول أصلا لأن الحديث الموجود في الباب إنما جاء في العصابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها. فإنما جاء في العصابة، الحديث الموجود حديث صاحب الشجة، إنما جاء في العصابة وليس في الجبيرة أصلا، لكن نحن قسنا ما سوى العصابة عليها. كذلك الآثار الواردة عن ابن عمر رضي الله عنه هي تعتبر العمدة في الباب، يعني لأن حديث صاحب الشجة فيه كلام من جهة صحته، لكن العمدة عندنا ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف، ثم صار جمهور التابعين على ذلك. فأيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أكثره كان في العصائب. ثم قسنا ما سوى ذلك عليها. أيضا جاء روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليها. خرجت في إبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليها. إيه موضوع فألقمها مرارة دي؟ كان من الأدوية التي تستعملها العرب وغير العرب في علاج القرحة ونحوها، إذا خرجت في شيء من الجلد استعمال المرارة اللي هي العصارة المرارية أو العصارة الصفراوية اللي هي البايل، يعني عارفين المرارة، داخل هذه المرارة هناك عصارة مرارية، عصارة صفراوية اسمها بايل. البايل هذا أو العصارة هذه لونها يعني بين الأصفر والأخضر، فكانت العرب تستخرجها من مرارة الحيوان وتستعملها في مثل ذلك. فكانت تتجمع وتتصلب فوق القرحة، طبعا تمثل حائل، أصبحت حائلا. فكان ابن عمر رضي الله عنه لما خرجت بإبهامه قرحة كالعادة كعادة العرب ألقمها مرارة، جاء بهذه المرارة ووضعها على الإيه، على القرحة، وكان يتوضأ عليها. هذه المرارة صنعت حائلا فوق القرحة فكان يتوضأ عليها. طيب، قريب من معنى المرارة في استعمالاتنا المعاصرة اللبخة أو الكريمات طبعا، لكن الإيه الأقرب لمعنى المرارة اللبخة. هناك كده شي حاجة اسمها اللبخة كده بتدهن فوق الالتهابات، فزي المراكب بتصنع طبقة فوق الإيه، طبقة وحائل فوق الجلد، ممكن الإنسان يمسح عليه. يعني هي اللبخة هذه تشابه المرارة. فالمهم يعبى الكلام عن ليس خاصا بالجبيرة، ولكن الجبيرة وما يقوم مقامها: دواء، عصابة، لصوق، خرق، قار في بعض شقوق القدم أو نحو ذلك، المرارة، اللبخة، والشاش، القطن، يعني بقدر الإيه، بقدر الحاجة كما سنتكلم. السؤال الثالث: ما شروط المسح على الجبيرة ونحوها، وما ضابط محل الحاجة؟ عندنا مجموعة من الشروط سنتكلم. المصنف ذكر شرطين ونحن سنضيف إليهما شرطين آخرين. أول شرط وجود المقتضي المعتبر، وده شرط مفهوم، مفهوم من الكلام، هذا الشرط مفهوم من الكلام، لكن نحن نؤكد عليه إن من شروط المسح على الجبيرة وجود المقتضي المعتبر، اللي هو وجود الكسر، وجود الجرح، وجود الألم أو الوجع أو المرض الذي يقتضي ويلزم منه وجود حائل. تمام، هذا هو وجود المقتضي المعتبر، لأن هناك فرق بين الجبيرة أو أحكام الجبائر والعصائب ونحوها، ومثلا المسح على الخفين أو المسح على العمامة ونحوها. هناك فرق من هذه الفروق، من هذه الفروق الموجودة، إن أنت مخير في المسح على الإيه؟ في المسح على الخفين. لا إشكال، أنت أي وقت، في أي وقت وفي أي حال تريد أن تمسح على الخفين، امسح على الخفين، خلاص، طبعا الشروط موجودة، خف معتبر ولبسته على طهارة ونحو ذلك، امسح، لا إشكال. لكن هل يجوز إن أنت تمسح تحط جبيرة كده في أي وقت أو في أي حال وتمسح عليها، تروح حاطط لاصقة كده مثلا في أي موضع في من محل فرض الوضوء وتمسح عليها؟ لا يصح، لا يصح. يبقى الجبيرة، إنما يصح الجبيرة ونحو الجبيرة. طب خلاص بقى، يعني قد فهمنا، إذا قلت الجبيرة وتكلمت عن الجبيرة فالمراد الجبيرة، المراد الجبيرة ونحو الجبيرة مما ذكرنا. فالجبيرة لا يجوز المسح عليها إلا في حال الضرورة، لا يجوز المسح عليها إلا في حال الضرورة، بخلاف المسح على الخفين، بخلاف المسح على العمائم، يجوز أن تمسح عليها في أي وقت، لا إشكال. لكن يشترط للمسح على الجبيرة ونحوها وجود المقتضي المعتبر، وجود الضرورة التي تجوز المسح على الإيه؟ على الجبيرة ونحوها. يبقى هذا أول شيء، هذا أول شرط. الشرط الثاني وضعها على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وضعها على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وإنما قلنا ذلك قياسا على المسح على الخفين، قياسا على ما قررناه في مسألة المسح على الخفين. وهذه المسألة الخلاف فيها في المذهب قوي جدا. هذه مسألة، مسألة المسح على الإيه؟ مسألة اشتراط الطهارة، اشتراط الطهارة في المسح على الخفين فيها خلاف، لكن الخلاف فيها ليس قويا، ليس قوي، لكن الخلاف ها هنا في هذه المسألة قوي جدا جدا جدا داخل المذهب، ويكاد يكون متكافئا، بل قد يترجح القول بعدم الشرطية، عدم شرطية الطهارة، سواء من الناحية المذهبية أو من الناحية الدليلية. يعني الخلاف بين علماء المذهب في هذه المسألة خلاف قوي، خلاف قوي، وهناك نوع من التكافؤ، هناك نوع من التكافؤ، بل قد يقول قائل إن هو القول بعدم اشتراط الطهارة أقوى من الناحية المذهبية وأقوى من الناحية الدليلية كمان. تمام، أقوى من الناحية المذهبية، أولا من جهة إن العلماء، يعني إن هناك قال به أئمة كبار من أئمة المذهب، يعني ممن قال به، يعني مثلا القول باشتراط الطهارة قال به الخرقي، الخرقي إمام كبير، لكن في المقابل لم من قال بعدم اشتراط الطهارة الخلال جامع المذهب الإمام الكبير، وأيضا قال ممن قال بذلك غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. فطبعا يعني إيه، الخلال وغلام الخلال قامتان كبيرتان جدا في المذهب، ممن قال بعدم الاشتراط ابن عقيل، ابن عقيل هذه في طبقة تلاميذ القاضي، مقابل مثلا أبو الخطاب والشريف بن أبي موسى. ممن مال إلى القول بعدم اشتراط الطهارة في الحدثين الأصغر والأكبر، ممن مال إلى ذلك الموفق الشارح، المجد بن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، ممن نص وجزم بعدم اشتراط الطهارة في الحدثين، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر للمسح على الجبيرة، الدجيلي صاحب الوجيز، واختيارات الدجيلي لها ثقل في المذهب، الاختيارات الدجيلي في الوجيز لها ثقل، يعني من الأمور، من قواعد الترجيح في المذهب المقدمة الذي يجزم به الدجيلي في الوجيز. أيضا يعني ممن اختار ذلك ابن عبدوس في التذكرة، وأقوال ابن عبدوس في التذكرة أيضا من المرجحات في المذهب. فهناك ثقل كبير للكفة التي لا تقول بعدم، أو التي تقول بعدم اشتراط الطهارة من الحدث قبل الإيه؟ قبل الـ يعني قبل لبس الجبيرة للمسح عليها. ومن الناحية الدليلية، لأجل ما ذكره هؤلاء، أيضا من الناحية المذهبية، من الأمور التي تقوي كفة هؤلاء من الناحية المذهبية، إن غلام إن الإمام الخلال، الإمام الخلال العظيم جامع المذهب، يعني هو يقول أنه لم يقل بهذا الاختيار بناء على أنه الأقوى عنده، لمجرد أنه الأقوى. ولكن الخلال طبعا هو جامع المذهب، ومن أكثر الناس، أو قد يكون أكثر الناس خبرة بأقوال الإمام أحمد وبروايات الإمام أحمد، الإمام الخلال يقول إن الرواية، رواية عدم اشتراط الطهارة، هي آخر الروايتين عن الإمام أحمد. يبقى هناك روايتان في المذهب. الإمام الخلال وهو جامع المذهب يقول أن رواية عدم الاشتراط هي آخر الروايتين، وطبعا هذا له ثقل. يعني هناك أمور قد يختارها الخلال فقها، هو يرى أن هذه الرواية أقوى، أشبه بقواعد المذهب، وهناك من يخالفه. لكن الخلال ها هنا يقول أن هذه الرواية آخر الروايتين عن الإمام، وهذا يعني يجعل هذه الرواية ثقلا. هذا يجعل يعني هذه يعني من مقدمات أو هذه الرواية عند الإيه؟ عند الترجيح. من الناحية الدليلية حقيقة أيضا الموضوع قوي، لأن فيه مشقة وحرج. يعني أولا القياس، قياس مع الفارق، لأن هناك خلافات كثيرة جدا جدا بين المسح على الجبيرة والمسح على مسح الخفين. هناك خلاف في مسألة التوقيت، ومثلا الخلاف في مسألة التوقيت راجع لاختلاف طبيعة الدافع للمسح. يعني في الآخر المشقة هنا تختلف عن المشقة هنا، فكذلك المشقة هنا تختلف عن المشقة هنا في مسألة الاختيار. أنت تستطيع أنك تؤجل لبس الخف حتى تتطهر، لكن يعني كيف ستؤجل مثلا أن أنت تضع الجبيرة في حال كسر شديد، أو أنك تضع العصابة في حال مثلا شجة والدماء تنزف. يعني كيف، يعني أنت ليس عندك اختيار أن أنت تتطهر قبل أن إيه؟ قبل أن تضع العصابة، أو أنت تضع الجبيرة، أو نحو ذلك. ويعني من انتصر يعني ستجد في كلام الموفق، وفي كلام الشارح، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، في كلام ابن البهاء، شيء من الإيه؟ من الانتصار الدليلي، ذكر الدلائل على الإيه؟ على القول الذي يميلون إليه، وهو عدم اشتراط الطهارة. فالمسألة هنا فيها نوع أنواع التنازع الكبير في الإيه؟ في المذهب. لكن الذي استقر عليه المتأخرون والذي اعتمدوه هو اشتراط الطهارة قبل لبس الجبيرة، أو قبل وضع العصابة، أو قبل وضع اللصوق، أو غير ذلك. اشتراط الطهارة الكاملة لأجل الإيه؟ لأجل المسح، كما قلنا في المسح على الإيه؟ في المسح على الخفين. لكن ينبغي أن تتنبه، لأن الخلاف هنا قوي. حتى مثلا من فقه البهوتي، العلامة البهوتي رحمه الله تعالى، في مثل هذه المسائل التي يعلم أن الخلاف فيها قوي في المذهب، أنه يذكر الرواية الثانية. ليست من عادة البهوتي المضطردة أنه يذكر الرواية الثانية في شروحه، شرح المنتهى أو في الكشاف أو نحو ذلك. ليس من عادته، إنما فقط إن هو يذكر الرواية المعتمدة ويذكر أدلتها ويفرع عليها ونحو ذلك. ليس من عادته أن يذكر الرواية الثانية، لكنه إذا ذكر الرواية الثانية فاعلم أن على الأقل، يعني على الأقل، إن الرواية إن إن إن الرواية إن الروايتين متكافئتان. قد يذكر أيضا البهوتي ذلك لأنه يميل إلى الرواية الثانية. يعني البهوتي إذا كان في نفسه ميل إلى الرواية الثانية ذكر الرواية الثانية، لكن قد لا يكون في نفسه ميل إلى الرواية الثانية، لكن هو ينبه على الرواية الثانية ويذكرها لكي ينبهك إلى أن الخلاف في هذه المسألة قوي. نعم، نحن اعتمدنا هذا القول، لكن يعني الخلاف قوي، والقولان يعني متكافئان تقريبا. قولان متكافئان تقريبا، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى ورضي عنه، لأن هذا هذا مما يشجع المفتي ان هو يعني يفتي بمثل هذه الايه بمثل هذه الروايه، ان وجد في الروايه الاولى حرج، لان هو لان بعض الروايات، هناك روايات ثانيه وثالثه في المذهب، لكن الروايات ضعيفه ضعيفه، وقد تكون روايات فيها شيء من الشذوذ، ومثل هذه الروايات لا يجوز الفتيه بها، المقلد لا يجوز ان يفتي مثل هذه الايه مثل هذه الروايات. لكن لما يعلم المفتي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد الفقيه في المذهب، يعني أن الرواية الثانية رواية قوية جدا جدا، واختارها أئمة كبار وتكاد تكافئ الرواية الأولى، هذا مما قد يجرئه ويعني ويجعله أقوى على الفتية بها عند الحاجة عند الحاجة. لأن هذا طبعا، لأن الاشتراط الطهارة فيه مشقة بالغة، وأصلا مما رجح به أئمتنا الرواية الثانية المشقة، هناك مشقة بالغة أن تشترط ذلك على الناس. طب ممكن ده الجبيرة ممكن يلبسها، لأن البديل إن هو يتيمم كما سنذكر، الجبيرة ممكن يلبسها 3 أسابيع. طب 3 أسابيع ظل يتيمم 3 أسابيع، هذه فيه مشقة بالغة فيه مشقة بالغة، فالناس قد لا تطيق هذا، يعني خاصة مع قلة ضعف الهمم ونحو ذلك. فهذا مما هذا تنبيه ان المفتي يعني يفتي بالرواية الايه يعني يتجرأ على الفتية بالرواية الثانية لقوة هذه الرواية ولوجاهة هذه الايه هذه الرواية. فكما قلنا روايتان متكافئتان، لكن المتأخرون من أصحابنا قد رجحوا كفة الايه الرواية باشتراط الطهارة. الشرط الثالث ألا تتجاوز محل الحاجة في محل الطهارة. طيب تعالوا نبين الأول ما هو محل الحاجة. قال ألا تتجاوز، يعني لا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة. محل الحاجة هو موضع الكسر ونحوه، موضع الكسر ونحوه، وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح، لأنها لابد أن توضع على طرفي الصحيح، لأنها لابد أن توضع على طرفي الصحيح. يعني موضع الكسر ممكن يكون 1 سنتي، موضع الكسر ممكن يكون 1 سنتي، بس انت اصلا انت عايز، يعني انت في الاخر في كسر في نص عظمة، في كسر في نص عظمة، انت عايز تحط الجبيرة على موضع على اخر الحتة الصحيحة، يعني من الناحية، يعني هي اتكسرت نصين، فانت عايز تحط قدر كويس من الجبيرة، من العود مثلا انت عايز تجبس بيه ده، او حتى الجبس نفسه، لازم مش هينفع يتحط على قد سنتي، على قد الكسر، انت عايز تثبته اصلا عن ناحيتين السلام، عن نصين السلام، عشان لغاية ما تلحم الحتة المكسورة. فلا بد، ما ينفعش، لا يعني لا يمكن الجبيرة تكون بقدر الكسر، يعني الكسر 1 سنتي، فالجبيرة هتكون 1 سنتي ازاي؟ يعني ده الجبيرة هي نوع من انواع تقوية الجانب المكسور بالجانب السليم، بالعظم السليم، فلا بد ان انت تصل هذه بتلك عشان يحصل نوع من انواع التقوية. فلا يمكن ابدا ان تكون الجبيرة بقدر الجزء المكسور، لا بد ان تكون الجبيرة اكبر قليلا من الايه من الجزء المكسور. طبعا تقدير هذا عائد للايه عائد للطبيب، تقدير هذا عائد للطبيب، تمام. فمثلا لو هناك كسر في مفصل المرفق، كسر في مفصل المرفق، لابد ان الجبيرة او الجبس يمتد قليلا في الذراع ويمتد قليلا في العضد، هذا ينبغي لابد من ان الجبس يغطي قدر صحيح سليم من الذراع وقدر صحيح سليم من العضد، تمام. فهذا لابد منه، هذا لابد منه. طيب ومحل الحاجة هو رقم 1 موضع الكسر، موضع الكسر مضافا إليه قدر من الصحيح ينبغي أن توضع عليه الجبيرة لكي يتقوى موضع الكسر. يعني لا يمكن الجبيرة أن تصح إلا بتغطية ذلك القدر الصحيح السليم. يبقى مجموع الأمرين هو محل الحاجة. رقم 1 موضع الكسر، يبقى الكسر في الإيه؟ في مفصل المرفق مثلا. هل يمكن ان تكون يكون الجبس او الجبيره بقدر المفصل؟ لا، مستحيل، مش هيصح، لن يعني يعني لن تؤدي لن تؤدي الوظيفه. لابد ان هي تزيد قليلا، تزيد قليلا حول الايه، حول موضع الكسر. هذه الزياده يرجع فيها للايه، للطبيب. فبالتالي انسان جبس مثلا ذراعه او قدمه، نحن نرجع للطبيب ونقول له: هل هذه الجبيرة كان يمكن أن تكون أقل من هذا؟ كان يمكن أن تكون أقل من هذا، أصغر من هذا، بدون أي تأثير على الكسر أو على قوة المعالجة أو نحو ذلك؟ لو قال آه ممكن تكون هذه الجبيرة أقصر من هذه الجبيرة، كبيرة جدا وتغطي كامل القدم بدون داعي ونحو ذلك، فهذه حينئذ نحكم عليها بأنها جبيرة قد تجاوزت محل الحاجة. لكن لو قال إن هي هذا القدر هو القدر المناسب، وإنها إن نقصت عن ذلك فهذا سيؤدي إلى ضعف في الالتئام أو إلى تأخر البر أو نحو ذلك، يبقى حينئذ هذه جبيرة لم تتجاوز محل الحاجة. يبقى المرجع في تحديد تجاوز الجبيرة لمحل الحاجة أو عدم ذلك إنما يكون للطبيب، إنما يكون للطبيب. طيب، يبقى إحنا فهمنا الآن ما معنى إن الجبيرة لم تتجاوز محل الحاجة. هناك ضابط مهم جدا لم يذكره علماؤنا رضي الله عنهم، لكن هو ضابط مفهوم، ضابط مفهوم وظاهر، فينبغي أن نتنبه له. إن محل اشتراط عدم مجاوزة محل الحاجة هو أن تكون المجاوزة في محل الطهارة، أن تكون المجاوزة في محل الطهارة. مثال لكي يتضح الأمر، لكي يتضح الأمر، لو كما قلنا هناك كسر في مفصل المرفق، كسر في مفصل المرفق، وهذا الكسر قدم يعني قد جبس، واحد جبسه، الجبس قد امتد كثيرا كثيرا في الذراع للأسفل، وامتد كثيرا في العضد إلى الأعلى. طيب، نقول هل هذه الجبيرة جاوزت محل الحاجة؟ نقول له طبعا هذه جاوزت محل الحاجة. طيب، هل يجوز المسح عليها؟ لا، لا يجوز المسح عليها. طيب، لو كانت هذه الجبيرة جاوزت محل الحاجة في اتجاه العضد لأعلى، لكن لم تجاوز محل الحاجة في اتجاه الذراع لأسفل، هل هذه الجبيرة ينطبق عليها الشرط أم لا ينطبق عليها الشرط؟ نقول ينطبق عليها الشرط. يعني لو رحنا لطبيب وقلنا له: هل هذه الجبيرة جاوزت محل الحاجة، هل ممكن أن نزيل منها شيئا؟ يقول: ممكن نزيل منها شيء، لكن هذا الشيء يكون في الجزء العلوي الذي قد دخل في الإيه، دخل في العضد، أو وصل إلى العضد، أو إيه، أو غطى العضد، لكن في الجزء السفلي الذي هو يغطي الذراع، يقول هذا لا يمكن أن نزيل منه شيء. طيب، في هذه الحالة هل هذه الجبيرة يعني يصدق عليها أنها جاوزت محل الحاجة؟ نعم، يصدق عليها أنها جاوزت محل الحاجة، لكن هل هذه المجاوزة مضرة في حالتنا تلك؟ أو مؤثرة في مسألة المسح؟ لا، غير مؤثرة في مسألة المسح. يبقى ينبغي أن تنتبه أن ليست كل مجاوزة مؤثرة في مسألة الإيه، في مسألة المسح على الجبيرة، لكن المجاوزة المؤثرة هي المجاوزة في محل الفرض. المجاوزة في محل الفرض، هو أصلا إيه المشكلة في المجاوزة؟ المشكلة في المجاوزة، لماذا اشترطنا أصلا هذا الشرط؟ إن اشترطنا هذا الشرط لأن المسح على الجبيرة لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. الآن أنا لا أستطيع أن أمسح على الإيه؟ أن أمسح على المرفق أو أن أغسل المرفق لأنه مكسور وهو الآن مغطى بالجبيرة. وهناك قدر من أعلى الذراع إلى المرفق مغطى أيضا بالجبيرة، ومغطى به لضرورة لأنه الكسر لن يجبر إلا بتغطية ذلك القدر. هناك قدر زائد عن الحاجة تغطيته ليست ضرورية وضرورة جبر الكسر ليست مفتقرة إلى تغطية ذلك الجزء، حينئذ اشترطنا إزالة ذلك الجزء. واضح يا مشايخ؟ يبقى أي جزء في محل الوضوء مغطى لضرورة، سواء كانت الضرورة لضرورة إن هذا هو الجزء المكسور، أو هذا هو الجزء الذي فيه القرحة، هذا الجزء الذي فيه الشجة، هذا الجزء الذي فيه الجرح، أو لضرورة إن اللاصق التي فوق الجرح ينبغي إن هي يكون في جزء سليم متثبتة فيه، يعني إيه اللاصقة. فبالتالي إن تغطية الجرح، تغطية الشجة، جبر الكسر لا يمكن إلا بتغطية ذلك الجزء السليم. أيضا هذا مغطى لضرورة، هذا يصدق عليه أنه مغطى لضرورة. يبقى كل ما هو مغطى لضرورة فهذا يجوز المسح عليه، هذا يجوز المسح على الجبيرة مع تغطيته. طيب، أي جزء مغطى تغطيته ليست ضرورية، ليست لضرورة، فهذا لا يجوز المسح عليه، هذا لا يجوز المسح عليه، لأن المسح مبني على وجود ضرورة. وضرورة كل جزء من أجزاء محل الفرض ينبغي أن تغسل. هناك جزء استثنته الضرورة. طيب خلاص، يبقى يعني هذه الضرورة لا تنسحب إلى بقية الأجزاء. فأي جزء غطي تغطية غير ضرورية فهذا لا يجوز ترك غسله، لا يجوز ترك غسله والاكتفاء بمسح الإيه؟ بمسح الجبير. واضح يا مشايخ؟ طيب، لو بقى الجزء الذي تجاوزت فيه الجبيرة محل الحاجة هو أصلا أنت لا تحتاج أن تغسله في الوضوء أصلا، في إشكال؟ ليس هناك إشكال، اللهم إلا كان هذا الإنسان مثلا أحدث حدثا أكبر ويريد إيه؟ يريد أن يغتسل، حينئذ نقول هناك بقى لا فرق، لأن أصبحت الزيادة في محل الطهارة. في الوضوء هذه الزيادة لم تكن في محل الطهارة، لكن لما كان المسألة أصبحت المسألة مسألة غسل أصبحت الزيادة في محل الإيه؟ في محل الطهارة. يبقى هذا ضابط لابد منه، وسنحتاجه في مسائل أخرى نتكلم عنها إن شاء الله. طيب، أخيرا من شروط المسح على الجبيرة الإباحة، فيحرم الجبر بنجس ومغصوب ونحوهما. يحرم الجبر بنجس، لأن استعمال النجس هذا غير مباح، فيحرم الجبر بنجس ويحرم الجبر بمغصوب ونحوهما، أو مثلا أو حتى العصب، يعني مثلا ما ينفعش تجيب خرقة مغصوبة والإنسان يستعملها، ما هو ده استعمال المغصوبة، استعمال المغصوب حرام. فيحرم الجبر بنجس ومغصوب ونحوهما ولا يصح المسح عليه، ولا يصح المسح عليه. فمن الشروط الإيه؟ من الشروط الإباحة، من الشروط الإباحة. السؤال الرابع، ما يفعل من وضعها من غير تحقيق للشروط؟ يعني إنسان وضعها على غير طهارة، إنسان وضعها وقد جاوزت محل الحاجة، إنسان وضعها وهي مغصوبة نجسة، ما يفعل؟ فنقول ينزع وجوبا، ينزع وجوبا، ينبغي أن ينزع هذه الجبيرة وجوبا عند وجوب الطهارة. يبقى خلاص، أنت وضعت هذه الجبيرة ولم تضعها على طهارة، الآن أنت ينبغي أن تتطهر بالماء، أنت ينبغي أن تتطهر بالماء، فينبغي عند وجوب الطهارة، خلاص خليها موجودة لا إشكال، ينبغي عند وجوب الطهارة أن تنزع هذه الإيه؟ أن تنزع هذه الجبيرة وتتوضأ بالماء ثم تضع الجبيرة وتمسح بعد ذلك. ينزع وجوبا عند وجوب الطهارة وحالا مع عدم الإباحة، يعني لو كان الشرط المفقود هو الإباحة فينبغي أن ينزع حالا، لأن كل لحظة ويستعمل فيها المغصوب، أو في كل لحظة هو يستعمل النجاسة ونحو ذلك، هو مؤاخذ مع كل لحظة، فينبغي أن ينزع حالا لو كان الشرط المفقود هو عدم الإيه؟ هو الإباحة. لكن لو كان مثلا المقتضي غير موجود، أو لو كانت الجبيرة متجاوزة لمحل الحاجة، أو لو كانت وضعت على غير طهارة، فينبغي أن ينزع وجوبا أيضا لكن عند وجوب الطهارة، لكن ينبغي أن ينزع وجوبا لكن عند وجوب الطهارة. إلا أن يخاف من النزع تلفا أو ضررا. إلا أن يخاف من النزع تلفا أو ضررا. لو كان، طب هو خلاص وضع الجبيرة على غير طهارة، ولا يمكن أن إيه أن تزال الجبيرة الآن. لو أزيلت الجبيرة هذا سيؤثر على البر، وقد يجعل الكسر أسوأ ونحو ذلك. خلاص، يبقى حينئذ لا نقول له لا تنزع، إنما وجوب النزع معلق على عدم الخوف من التلف والضرر. طيب لو يخاف بقى تلفا أو ضررا ما يفعل؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد قليل. طيب سؤال مهم بقى، ما الذي يجب نزعه؟ ما الذي يجب نزعه في حال فقد هذه، في حال فقد هذه الشروط؟ تعال نتكلم على شرط شرط. ما الذي يجب نزعه عند غياب المقتضي؟ يعني إنسان وضع جبيرة بدون داعي، وضع جبيرة بدون داعي، أو وضع عصابة بدون داعي، بدون معتبر، أو مثلا معتبر ليس، يعني وجود مقتضي غير معتبر، يعني مثلا وجد وجعا في يده، في ذراعه، فلف عليها عصابة. هذه العصابة يعني لا يحتاجها، يعني غير مؤثرة في ذهاب ذلك الوجع. إنسان مثلا عنده برد، أو عنده إنفلونزا، وعنده آلام في جسده، أوجاع في جسده، يعني ربط اليد بالعصابة لا يؤثر في الألم، لا يخفف الألم. هذا ليس هناك مقتضي معتبر لوضع جبيرة أو وضع عصابة. طيب ما الذي يجب أن ينزعه؟ يجب أن ينزع القدر الذي يغطي محل الفرض. والله هو رابط دراعه كله من أول الكتف، أو أول المنكب، لغاية الإيه، لغاية الـ الـ لغاية لغاية أصابع يديه. نقول خلاص فقط إيه، انزع القدر اللي هو يجب أن تغسله في الوضوء، هذا هو الإيه، هذا هو المطلوب. طيب في حال عدم اللبس على طهارة، في حال عدم اللبس على طهارة، ما الذي يجب أن ينزعه؟ ينبغي أيضا أن ينزع ما يغطي محل الفرض، لأنه ينبغي أن يغسل محل الفرض قبل وضع الإيه، قبل وضع الجبيرة. فلو لبس الجبيرة، وضع الجبيرة على غير طهارة، فينبغي أن ينزع ما يغطي محل الفرض من الجبيرة. طيب لو تجاوزت الجبيرة محل الحاجة، ما الذي يجب أن ينزعه في هذه الحالة؟ الذي يجب أن ينزعه في هذه الحالة هو القدر الزائد غير الضروري. هو القدر الزائد غير الضروري. الأصحاب رضي الله عنهم أطلقوا أنها إذا جاوزت محل الحاجة نزعها، نزع جميع الجبيرة. فظاهر الكلام كما قرر الخلوتي في حاشيته على المنتهى، ظاهر الكلام إن هو ينبغي أن تنزع وأن تخلع جميع الجبيرة، لكن هذا غير مراد، هذا غير مراد، هذا غير مراد الأصحاب، ليس هذا هو المراد. لكن المراد إزالة الزائد عن إيه؟ عن محل الحاجة. لو فرضنا إن هو يمكن طبعا هو الجبائر المعتادة، يعني هذا صعب، أنت عندك أعواد رابطها، حاططها بالطول على محل الإيه، محل الكسر، ورابطها، يعني صعب إن أنت إيه تنزع جزء دون جزء. لكن لو فرضنا ان هو يمكن ازاله جزء من الجزء الزائد من الجبس، او جزء الزائد من الجبيره، من غير نزع جميع الجبيره، فهذا جائز، هذا هو المطلوب. فقط المطلوب ان الجزء الذي غطي من غير ضروره ان يكشف وان يغسل، هذا هو المطلوب. والله لو حققت هذا المطلوب بدون نزع الجبيره لا اشكال، لا إشكال. طيب ما الذي يجب نزعه في حال عدم الإباحة؟ في حال مثلا أن الجبيرة هذه مغصوبة أو نجسة، ينبغي نزع الجميع، ينبغي في هذه الحالة بقى نزع الجميع، ليس خاصا بزائد وليس خاصا بإيه، بمحل الفرض. طبعا احنا قلنا يعني يزيل فقط الجزء المتعلق بمحل الفرض ده، طبعا لو كانت الطهارة طهارة إيه، طهارة صغرى، هيكون في جزء دون جزء، ممكن يكون يتصور جزء دون جزء، لكن لو كانت المسألة مسألة غسل ينبغي أن ينزع الجميع، لأن إيه؟ لأن محل الفرض هو الجميع. السؤال الخامس، ما صفة المسح عليها؟ نقول أولا يغسل الجزء الصحيح في محله من الوضوء إن كان ثمة صحيح ظاهر. يغسل الجزء الصحيح في محله من الوضوء إن كان ثمة صحيح ظاهر. يعني هو الآن مثلا الكسر كما ذكرنا مثلا في مفصل المرفق، والجبيرة أو الجبس يغطي جزءا من الإيه؟ جزءا من أعلى الذراع إلى المرفقين. فهناك جزء ظاهر، هناك جزء ظاهر صحيح، هذا سيغسله. الجزء الظاهر غير مغطى بالجبيرة سيغسله، ويمسح الجزء الإيه؟ يمسح الجزء المغطى، يمسح الجبيرة، يمسح الجبيرة أو ما يحاذي محل الفرض من الجبيرة. هذه سنتكلم عنها الآن إن شاء الله. يبقى يغسل الجزء الصحيح في محله، في ترتيبه يعني، مكانه يعني، يغسل الجزء الصحيح لما يجي محله في ترتيب أعضاء الوضوء لو هو كان يتوضأ. يغسل الجزء الصحيح في محله من الوضوء إن كان ثمة صحيح ظاهر. يبقى هو كده ينبه إن قد لا يكون هناك صحيح، وفي هذه صحيح ظاهر يعني، وفي هذه الحالة ليس هناك غسل وإنما مسح فقط في ذلك العضو. يعني هناك كسر مضاعف والذراع كله فيه إيه؟ في كسور. الذراع كله فيه كسور، وينبغي أن يغطى الذراع بالجبيرة من المرفق إلى أطراف الإيه؟ إلى أطراف الأصابع. في هذه الحالة ليس هناك جزء صحيح ظاهر، فلا يلزمه إلا المسح، إلا مسح الإيه؟ إلا مسح ما يحاذي محل الفرض من الجبيرة. لكن لو في جزء صحيح ظاهر يغسل. ليس هناك جزء صحيح ظاهر، فقط يكتفي بالإيه؟ يكتفي بالمسح على ما يحاذي محل الفرض من الجبيرة. طيب، يبقى هيغسل الجزء الصحيح في محله من الوضوء إن كان ثمة صحيح ظاهر، ويعمل إيه تاني؟ يمسح جميع الجبيرة ونحوها، اللصوق، الدواء، المرارة ونحو ذلك. يمسح جميع الجبيرة ونحوها. يبقى في الخف كنا نمسح أكثر أعلى الخف، لكن في الجبيرة يمسح جميع الجبيرة. هل هذا الإطلاق صحيح إن هو يمسح جميع الجبيرة؟ نقول لا، هذا الإطلاق ليس بصحيح، بل يجب مسح فقط جميع ما يحاذي محل الفرض من الجبيرة، تحرزا من لو كان الزائد في غير محل الفرض، زي مسألة الكسر في المرفق كما ذكرنا. يبقى هناك كسر في المرفق والجبيرة، يعني الجبيرة ممتدة إلى الأسفل وممتدة إلى الأعلى في العضد. هل يجب مسح جميع الجبيرة؟ نقول لا يجب مسح جميع الجبيرة، فقط يجب مسح الإيه؟ مسح الجزء الذي يغطي المرفق وما أسفله، هو الذي إيه؟ هذا هو الذي إيه؟ هذا الذي يجب أن يمسح. لكن الجزء الذي يغطي العضد هذا لا يمسح، هذا لا يمسح، لا يجب أن إيه؟ لا يجب أن يمسح. فيبقى الذي يمسح هو إيه؟ هو ما يحاذي محل الفرض، ما يحاذي محل الفرض. وننبه على ذلك لأن هو قد وقع خلل في التعبير عن هذا في بعض عبارات بعض أصحابنا رضي الله عنهم، كما وقع في المنتهى. تعرفون المنتهى يأخذ من الإيه؟ يأخذ من المقنع. المنتهى يأخذ من المقنع، ويجمع بين المقنع والإيه؟ والتنقيح. عبارة المقنع للموفق كانت دقيقة. الموفق رحمه الله تعالى قال في المقنع: يمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة. ف فهو ذكر ان المسح يكون على جميع الجبيرة اذا لم تتجاوز قدر الحاجة، ولم يشر للمسح ان تجاوزت تجاوزا غير مخل بالطهارة زي المثال الذي ذكرناه. ابن النجار رحمه الله تعالى لما عبر في المنتهى قال ويجب مسح أكثرها، كان يتكلم عن أحكام العمامة، قال ويجب مسح أكثرها أي أكثر العمامة وجميع جبيرة، ثم قال فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها. يبقى جعل مسألة تعدي محل الحاجة مسألة منفصلة عن مسألة القدر الذي يمسح. قال ويجب مسح أكثرها وجميع جبيرة فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها. طبعا هو قد يفهم من العبارة إن مراده يعني كمراد الإيه؟ كمراد الموفق، إن جميع الجبيرة لو لم تتعدى، لكن ظاهر العبارة إن هو تمسح جميع الجبيرة، ونقول هذا الظاهر غير مراد، لأن أيضا هذه اللفظة وافقه عليها بعض أصحابنا، لكن الحجاوي في الإقناع وافق الإيه؟ وافق الموفق في لفظه، وهذا دقيق، هذا دقيق. فإما نقيد مسح جميع الجبيرة بعدم تعدي محل الحاجة كما قال الموفق، نقول يمسح أو يمسح جميع الجبيرة ونحوها إذا لم تتجاوز محل الحاجة. طيب هذا لا إشكال، أو الأفضل إن إحنا نفصل المسألتين، لكن نوضح ونقول يمسح جميع ما يحاذي محل الفرض من الجبيرة، ولو تعدى شدها محل الحاجة يعني إيه نزعها أو نزع الزائد كما ذكرنا. يبقى يمسح جميع الجبيرة ونحوها، أو نقول أدق يمسح جميع ما يحاذي محل الفرض من الجبيرة ونحوها. طيب هناك مجموعة من الأسئلة سأطرحها ونتناقش فيها في المجموعة، يعني سأطرحها الآن وأريد أن تدلوا بدلوكم في هذه الإيه؟ في هذه الأسئلة. هل يستحب تكرار المسح أم يكره أم يباح؟ نحن ذكرنا أن تكرار إن المسح على إن المستحب والمجزئ في المسح على الخفين أن يكون مرة واحدة، وإن الزيادة على أكثر من مرة مكروه. طيب هل المسح على الجبيرة يكون مرة ولا أكثر من مرة؟ وهل التكرار مستحب أم مكروه أم مباح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجزئ الغسل عن المسح هنا أم لا؟ يعني لو إنسان غسل الجبيرة ولم يمسح، هل هذا يجزئ أم لا؟ وإن قلنا لا يجزئ، طيب جمع الغسل مع المسح يكره أم لا؟ نحن قلنا إن هو يكره في المسح على الإيه؟ في المسح على الخفين، هل يكره هنا أم لا؟ أيضا السؤال الثالث، هل يجب الترتيب أم لا ولماذا؟ هل يجب الترتيب أم لا؟ يعني لو الإنسان غسل الصحيح ثم أكمل الوضوء ثم مسح على الجبيرة في الإيه؟ في نهاية الوضوء، هل هذا يجزئ أم لا؟ هذه مجموعة من الأسئلة التي إيه؟ نحرك بها الماء الراكد في المجموعة ونجعلها الإيه؟ يعني مثارا للنقاش والمدارسة في المجموعة إن شاء الله تعالى. طيب لماذا اشترطنا ان هو يمسح جميع ما يحاذي محل الفرض من الجبيرة؟ لماذا يعني لماذا لم نقل نكتفي بالبعض او نكتفي بالاغلب كما في المسح على العمائم والمسح على الخفين والجوربين ونحو ذلك؟ فنقول اشترطنا مسح جميع ما يحاذي محل الفرض من الجبيرة لأنه لا ضرر في تعميم الجبيرة بالمسح. نحن نقول تعميم الخف بالمسح فيه ضرر، وهذا الضرر إن هو هذا يؤدي إلى إتلاف الخف، وهذا يؤدي إلى تقذير اليد وإلى نشر النجاسة وإلى نشر التقذير ونحو ذلك الموجود في إيه؟ الموجود في أسفل الخف. وأيضا كما ذكرنا في يعني إن هو فيه إيه؟ فيه إتلاف للخف ونحوه. فهو لا ضرر، لكن في الجبيرة أعواد جبس، ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ لا ضرر في تعميمها، في تعميمها بالماء، وأيضا لا تتلف بذلك، يعني لا ضرر، لا ضرر على الإنسان في تعميمها، ولا تتلف، لا ضرر في على جسد الإنسان، ولا ضرر في الجبيرة نفسها، لا ضرر في تعميمها بالماء، ولا تتلف أيضا الجبيرة بذلك، فلا تقاس على الخف، لا تقاس على الخف، لأن العلة هو الضرر أو العلة التلف يعني في مسألة الخف، هذه لا تقاس على الخف، ويعمل فيها بالأصل، يعني الأصل إنه هو يمسح جميع ما يحاذي محل الفرض، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب نحن عدلنا عن ذلك الأصل في الإيه؟ في الخف لورود الأثر بذلك. طيب هل نفعل في الجبيرة ما فعلناه في الخف؟ نقيس الجبيرة على الخف؟ نقول الصحيح إن هو إن إحنا لا نقيس الجبيرة على الخف في ذلك الموضوع. ليه؟ لوجود فوارق بين الجبيرة والخف. وجود فوارق بين الجبيرة والخف، وهناك فوارق تتعلق بذلك المعنى الذي نتكلم فيه، إن الخف يتلف بمثل هذا، يتلف بمثل هذا، وإنه ومسح جميع الخف يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى مفسدة إتلاف الخف ومفسدة نشر النجاسة وتقذير اليد ونحو ذلك، بخلاف المسح على الجبيرة. فبالتالي لوجود هذا الفارق ايضا برضه من ضمن الفوارق ان يعني ان المسح على الخف يعني اكثر حدوثا واكثر تكررا من المسح على الجبائر. المسح على الخف الانسان ممكن يمسح على الخف كل يوم كل ليله، لكن الانسان مش هيتجبس كل يوم وكل ليله. فبالتالي مشقه التكرار بالنسبه للشخص الواحد اكثر في الايه؟ في الخف. فلأجل هذه الفوارق لم نقص الجبير على الخف في هذه المسألة، لأن هناك فوارق كبيرة متعلقة بنفس الفرع الذي نريد أن نقيس فيه الجبير على الإيه؟ على الخف. فنستمسك في مسألة الجبير بالأصل، والأصل هو مسح الجميع، الأصل هو مسح الجميع. السؤال الأخير: ما مراد المصنف بقوله وأجزأ؟ غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، لماذا يقول وأجزأ؟ نقول ينبه بذلك على وعدم وجوب التيمم مع المسح. هو ينبه بذلك على عدم وجوب التيمم مع المسح، يعني يكفيه، يعني هو يريد أن يقول إن هو يكفيه أن يمسح، يكفيه أن يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة، ولا يلزمه أي شيء بعد ذلك، يعني لا يلزمه أن يتيمم بعد ذلك. طيب يعني لماذا ينبه المصنف على عدم وجوب التيمم مع المسح؟ لأن هناك إشكال يطرحه حديث صاحب الشجة، ولأجل ذلك الإشكال هناك رواية بأنه يكون هناك تيمم، لكن هذه رواية ضعيفة جدا جدا في المذهب، إن هو يكون هناك ينبغي أن يكون هناك تيمم مع المسح على الإيه؟ تيمم مع المسح على الجبيرة ونحوها، لأن حديث صاحب الشجة فيه جمع بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يصلي، ثم يمسح عليه ويصلي. طيب فهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين الإيه؟ جمع بين التيمم في هذا الحديث والإيه؟ والمسح على العصابة. فبالتالي هذا يفهم منه أن هو ينبغي ويجب التيمم مع المسح على الجبيرة ونحوها. لكن نحن نقول حديث صاحب الشجة محمول على عدم الطهارة، محمول على اللبس على غير طهارة، وهو واضح، هذا واضح في الحديث، لأن ما هو الحال التي سأل عليها الرجل أصحابه رضي الله عنهم؟ إن هو احتلم والشج الآن في رأسه، يبقى هو الآن هناك شج في رأسه، وهو احتلم وجاء إلى أصحابه رضي الله عنهم يسألهم عن ما يفعل في هذه الحالة، يبقى هو بالفعل قد أحدث حدثا أكبر، وبالفعل هناك شج في رأسه، ولا يستطيع أن يتوضأ، ولا يستطيع أن يستعمل الماء في رأسه لأجل هذه الشجة، لأجل هذه الشجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بناء على هذه الحال، بناء على الوضع الذي كان عليه ذلك الرجل، ويسأل أصحابه رضي الله عنهم عنه. فلأجل ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التيمم مع المسح على العصابة. وهذا الذي نقوله، هذا الذي نقوله أنه أنه في هذه الحالة، في هذه الحالة لو وضع العصابة على غير طهارة، على غير طهارة، فإنه يمسح على العصابة ويتيمم، يمسح على العصابة ويتيمم. طيب، لماذا قررنا الاكتفاء بالمسح مع الطهارة؟ لأن الأصل والركن في هذه المسألة، مسألة المسح على الجبيرة والعصائب ونحوها، هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما من غير مخالفة من الصحابة رضي الله عنهم، والمروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جمهور التابعين من أهل الأمصار أنه يمسح فقط، أنه يمسح فقط ولا يلزمه التيمم إن كان قد وضع الحائل على إيه؟ على طهارة. فنقول إن هو في هذه الحالة يجزئ من غير تيمم، زي المسح على الخف وأولى، زي المسح على الخف وأولى. يعني طالما إن هو يمسح، يمكن أن يمسح على الخف، يجوز له المسح على الخف من غير تيمم، فبالتالي أولى إن إحنا نجوز لصاحب الإيه، لصاحب الجرح وصاحب الكسر، إن هو يمسح على الحائل من غير تيمم، لأن هو أحق بالإيه، أحق بالتخفيف، وأحق بنفي الحرج ونفي المشقة. هذا هو مراد المصنف بقوله وأجزأ التنبيه على عدم وجوب التيمم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. طيب، عندنا عدة أسئلة. أولا، ما صورة المسألة؟ ثانيا، ما مراد المصنف بقوله وإلا وجب مع الغسل كذا وكذا؟ ثالثا، ما هي صورة الجبيرة أو صور الجبيرة؟ ما هي الصور التي يمكن أن تستعمل فيها الجبيرة؟ وما صفة التطهير في كل صورة منها، وما تعليل ذلك؟ رابعا، ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على غيرها من الحوائل؟ الكلام عن صورة المسألة، ما هي صورة المسألة؟ المصنف في العبارة السابقة قرر إنه شرط المسح على الجبيرة مع غسل الصحيح إن هي توضع على طهارة، وإن هي لا تتجاوز محل الحاجة. فقال وإلا، يعني إن، يعني إن لم تتوافر هذه الإيه، إن لم تتوفر وإن لم يتوفر هذان الشرطان، وجب مع الغسل أن يتيمم لها. يعني إن وضعت على غير طهارة وجاوزت محل الفرض، وجب مع الغسل أن يتيمم لها، وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني الحالة، يبقى هو في هناك شرطان، هناك شرطان. إن تخلف الشرطان، وجب مع الغسل أن يتيمم لها، وجب مع الغسل أن يتيمم لها. فحينئذ لا مسح، حينئذ لا مسح، هو فقط قال مع الغسل أن يتيمم. يبقى الحالة التي في حالة وجود الشرطين يغسل الصحيح ويمسح. طيب، في حالة عدم توافر الشرطين يغسل الصحيح ويتيمم لأجل وجود الجبيرة، ويتيمم لأجل وجود الجبيرة. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتأمم. يعني ليس هناك مسح إلا في حالة، هناك حالة هي التي فيها إيه؟ فيها مسح مع الغسل والتيمم، إن هي توضع على طهارة وتتجاوز المحل. يبقى شرط الطهارة موجود، لكن الشرط الثاني اللي هو عدم مجاوزة محل الحاجة هو اللي مفقود. في هذه الحالة بقى هناك إيه؟ هناك مسح، فيغسل ويتيمم ويمسح، يغسل ويتيمم ويمسح. هذه صورة المسألة. السؤال الثاني: ما مراد المصنف بقوله وإلا؟ وإلا المراد كما قلنا أن يتخلف الشرطان أو أحدهما مع سقوط وجوب النزع بخوف التلف أو الضرر. يبقى الكلام الذي سيأتي هذا مع تقدير، إنما يكون مع تقدير سقوط وجوب النزع بخوف التلف أو الضرر. يبقى الأصل إن هو إذا لم يوجد الشرطان أو يوجد أحد الشرطين يجب النزع كما قررنا، لكن إذا سقط وجوب النزع بخوف التلف أو الضرر، يعني ننتقل إلى ما ذكره المصنف الآن رحمه الله تعالى. السؤال الثالث: ما صور الجبيرة؟ ما صور الجبيرة؟ وما صفة التطهير في كل منها؟ وما تعليل ذلك؟ نذكر الآن نقل لطيف عن الشيخ عثمان النجدي رحمه الله تعالى، نقله عنه العلامة ابن عوض في حاشية دليل الطالب. قال الشيخ عثمان: والحاصل أن للجبيرة أربع صور. والحاصل أن للجبيرة أربع صور. طبعا هذه أربع صور بالنسبة لهذين الشرطين، هناك للجبيرة أربع صور بالنسبة إلى هذين الشرطين، شرط أن توضع على طهارة، وشرط أن إيه ألا تتجاوز محل الفرض. بالنسبة لهذين الشرطين هناك أربع صور. الصورة الأولى إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، يبقى الشرطان موجودان. فحينئذ كما ذكرنا في العبارة السابقة، يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يتيمم. طيب هذا ما قررناه إيه منذ قليل بالتفصيل. طيب الحالة الثانية وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، يبقى شرط الطهارة، شرط الوضع على طهارة موجود، وشرط عدم تجاوز محل الحاجة مفقود. طيب ماذا يفعل؟ يغسل ويمسح ويتيمم. يغسل ويمسح ويتيمم. لماذا يغسل ويمسح ويتيمم؟ نقول أولا يغسل الصحيح، لأن فرض الصحيح الظاهر هو الغسل، يبقى يغسل الصحيح، فتبين. يمسح، لماذا يمسح ويتيمم؟ لماذا يمسح ويتيمم؟ نقول لأن الجبيرة قد غطت جزءا من محل الفرض تغطية ضرورية. يبقى غطت جزءا من محل الفرض تغطية ضرورية، يجوز المسح عليها لأجل هذه الضرورة، فهنمسح تمام. الجزء الذي غطته تغطية ضرورية، الجزء الذي غطته تغطية ضرورية يجوز المسح فيه. يبقى أنا عندي مثلا، عندي أن قدر الحاجة هو 5 سنتي مثلا، قدر الحاجة 5 سنتي، والجبيرة كانت 8 سنتي. طيب الخمسة سنتي هذه فرضها الغسل، هو قدر 5 سنتي اللي هو القدر الحاجة، فرضه الآن الغسل أم المسح؟ نقول فرضه المسح، لا إشكال، يبقى لا إشكال. طيب ال3 سنتي الزايدين، القدر الزائد، هذا فرضه الغسل أم المسح؟ نقول لا، هذا فرضه الغسل، لا يمكن أن يكون فرضه المسح، لأن فرض المسح هذا متعلق بمحل ضرورة، وهذا ليس محل ضرورة. طيب الآن يبقى ينبغي أن ننزع ال3 سنتي دول لكي نغسل ما تحتها. نقول لا يمكن النزع، لأن النزع هذا لا يمكن أن يستقل عن بقية ال3 سنتي، هذه لا يمكن أن تستقل عن بقية الجبيرة، فسنضطر إلى نزع الجبيرة. إن نزعنا الجبيرة هذا سيعود على هذا مريد الطهارة، هذا سيعود عليه بالتلف والضرر. يبقى إحنا الآن مضطرين لإبقاء الجبيرة. طيب الآن ما نفعل؟ سنتيمم لأجل هذا القدر الزائد، سيتيمم لأجله، لأن هذا قدر لا يجوز أن يكون المسح بدلا عنه، ولا يجوز استعمال الماء فيه. فهذا يعني من مبيحات التيمم، من مبيحات التيمم العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء. وأنت وهذا الآن الإنسان عاجز عن استعمال الماء، لأن استعمال الماء لا يمكن أن يحصل إلا بإيه؟ إلا بإيقاع ضرر على النفس. فهو الآن في حكم العاجز عن استعمال الماء، فسيتيمم لأجل القدر الزائد هذا. يبقى هناك عندي صحيح فرضه الغسل، وعندي جريح فرضه المسح، وعندي صحيح مغطى لا يمكن إزالة ما عليه، فهذا فرضه الغسل. لكن لما تعذر الغسل وكان عاجزا عن استعمال الماء في هذا المحل، قام التيمم مقام الإيه؟ مقام الغسل. قام التيمم مقام الغسل. لذلك في هذه الحالة يغسل ويمسح ويتيمم. طب الحالة الثالثة، وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، يبقى شرط الوضع على الطهارة مفقود، وشرط عدم مجاوزة محل الحاجة موجود. طيب في هذه الصورة ماذا سيفعل؟ سيغسل الصحيح ويتيمم. سيغسل الصحيح ويتيمم، لأن الصحيح فرضه الغسل، الصحيح فرضه الغسل، والجريح فرضه الغسل أيضا، لأن فرضه يكون المسح إذا وضعت الجبيرة على طهارة. فلما لم توضع الجبيرة على طهارة بقي على أصله إن هو فرضه الإيه؟ فرضه الغسل. والآن الغسل متعذر، الغسل متعذر، وهو عاجز عن استعمال الماء في محل الايه، في محل الفرض. فبالتالي حينئذ يقوم الايه، يقوم التيمم بدلا عن الماء للعجز عن استعمال الماء. يبقى في هذه الحالة يغسل ويتيمم فقط. لماذا لم نقل ان هو يمسح؟ لانه يمسح اي شيء، لا يوجد شيء الان فرضه المسح، لا يوجد شيء الان فرضه المسح. لكن في الصورة السابقة كان هناك قدر فرضه المسح، وهناك قدر فرضه الغسل، وهناك قدر مغطى فرضه الغسل، لكن هناك قدر فرضه الغسل، وهناك قدر آخر فرضه الغسل لكنه عاجز عن الغسل. واضح؟ يبقى في هذه الحالة يغسل ويتيمم فقط. طب الصورة الرابعة، وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة، أيضا هيغسل الصحيح ويتيمم، لأن هي كده كده، لأنه وضعها على غير طهارة. في الحالتين ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن يغسل المغطى بالجبيرة، فليس هناك شيء فرضه المسح، هناك فقط شيء فرضه الغسل وهو قادر على غسله، وهناك جزء فرضه الغسل وهو عاجز عن إيه؟ عن غسله. فيغسل القادر على غسله ويتيمم عن العاجز عن غسله. واضح؟ يبقى هذه الإيه؟ هذه هي الصور الأربع وما يفعل في كل واحدة منها. ما الفرق بين المسح على الجبيرة وغيرها من الحوائل؟ يعني سنلخص سريعا بعض الفروق الهامة، أو بعض يعني نعقد مقارنة هامة بين المسح على حوائل القدمين وعلى حوائل الرأس والجبيرة ونحوها، اللي هي الحوائل المشدودة على الجروح والكسور ونحوها. طيب أول وجه من وجوه المقارنة، هل هي رخصة أم عزيمة؟ يعني المسح على هذه الحوائل رخصة أم عزيمة؟ فنقول المسح على حوائل القدمين يعني الجوربين والخفين ونحو ذلك رخصة، والمسح على حوائل الرأس العمائم أو خمار المرأة هذه أيضا رخصة. أما المسح على الجبيرة ونحوها فهذه عزيمة، فهذه عزيمة. طيب مما ينبني على ذلك، هل يجوز المسح في سفر المعصية أم لا؟ قلنا لا يجوز المسح، ولا يصح المسح في سفر المعصية، لا يصح المسح على الخفين ونحوهما، على حوائل القدمين يعني، ولا يصح المسح أيضا على حوائل الرأس في سفر المعصية، لكن يصح المسح على الجبيرة ونحوها في سفر المعصية، لأنها عزيمة وليست رخصة. أيضا من معاني الرخصة والعزيمة، يعني مما يتعلق أو قريب من بحث الرخصة والعزيمة، هل المسح في هذه على هذه الحوائل على التخيير أم في حال الضرورة فقط؟ نقول في حوائل القدمين على التخير وفي حوائل الرأس على التخير. أما المسح على الجبيرة ونحوها فإنما يكون في حال الضرورة فقط. طيب، من وجوه المقارنة أيضا المسح في الطهارة الكبرى، هل يجوز وهل يصح المسح في الطهارة الكبرى أم لا؟ فنقول في حوائل القدمين لا يصح، وفي حوائل الرأس لا يصح، أما في الجبيرة ونحوها فيصح. تعالى نتكلم عن شروط الممسوح، شروط الممسوح. نتكلم أولا عن شروط الممسوح المتفق عليها، المتفق عليها بين الإيه؟ بين جميع هذه الحوائل. هناك شرطان، الإباحة وطهارة العين. يبقى يشترط في حوائل القدمين لكي يمسح عليها الإباحة وطهارة العين، ويشترط أيضا في حوائل الرأس لكي يمسح عليها الإباحة وطهارة العين، ويشترط أيضا في الجبيرة ونحوها لكي يمسح عليها الإباحة وطهارة العين. طيب، تعالى نتكلم عن شروط الممسوح المختلفة والمتباينة بين إيه؟ بين هذه الحوائل. في حوائل القدمين كالخفين والجوربين ونحو ذلك نشترط ستر محل الفرض، يبقى نشترط ستر جميع محل الفرض، ونشترط ثبوت هذه الحوائل بنفسها، ونشترط إمكان المشي عرفا. يبقى هذه شروط في الممسوح خاصة بحوائل القدمين. هناك أيضا شروط في الممسوح خاصة بحوائل الرأس، منها إن حائل الرأس هذا إما أن يكون عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة تستر ما يستر عادة، أو أن تكون خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. تمام؟ يبقى المسح حوائل الرأس يشترط فيها لكي تمسح أن تكون عمائم أو خمر ونحوها، والعمائم للذكور فقط. يبقى لو امرأة قد لبست عمامة، هل يجوز أن تمسح عليها؟ لا يجوز أن تمسح عليها، لكن عمائم ذكور، يبقى عمامة ذكر ويشترط فيها أن تكون محنكة تدور تحت الحنك، أو ذات ذؤابة، لها ذؤابة اللي هي موضع كده، هو ذيل كالذيل، لها يرخى بين المنكبين في ايه؟ في مؤخرة العمامة. عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة تستر ما يستر عادة، يبقى لا يشترط ستر جميع محل الفرض، ولكن تستر ما يستر عادة. أو إن هي تكون خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، يبقى يشترط أن تكون مدارة تحت حلوقهن. يعني يبقى هذه شروط في الممسوح خاصة بحوائل الرأس. هناك شروط في الممسوح خاصة بالجبيرة ونحوها، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي عدم مجاوزة محل الحاجة في محل الفرض. يبقى لو هناك مجاوزة لمحل الحاجة لكن في غير محل الفرض لا إشكال، لكن المشكلة إن تكون مجاوزة محل الحاجة في محل الفرض كما بينا. أيضا من وجوه المقارنة شروط المسح. احنا تكلمنا عن شروط في الممسوح، شروط في الممسوح. هناك شروط للمسح غير خاصة بالممسوح، وهو شرط مشترك بين جميع الحوائل، وهو أن يكون اللبس بعد كمال طهارة بالماء. لكن هذا الشرط الخلاف فيه قوي في مسألة الجبير. تمام؟ يبقى هذا الشرط معتبر وقوي جدا في مسألة حوائل القدمين وحوائل الرأس، لكن هذا الشرط فيه كلام وأخذ ورد ونزاع في إيه؟ في الجبائر ونحوها. لكن المعتمد إن هذا الشرط إيه؟ موجود في جميع الإيه؟ في جميع الحوائل. طيب، من وجوه المقارنة التوقيت. التوقيت، المسح على هذه الحوائل مؤقت ولا غير مؤقت؟ في حوائل القدمين مؤقت، وفي حوائل الرأس مؤقت، لكن في الجبيرة ونحوها ليس مؤقتا، ولكن المسح يكون إلى حل أو برء، إلى حل أو برء، يعني إلى حل الجبيرة أو إلى حصول البرء. طيب، صفة المسح. صفة المسح في حوائل القدمين يكون أكثر ظاهر الحائل، أكثر ظاهر الحائل. في حوائل الرأس يكون أكثر دوائر العمامة. يبقى في الحالتين، في حوائل القدمين وحوائل الرأس يكون أكثر الحائل، ولا يشترط تعميم الحائل بالمسح، لكن في الجبيرة ونحوها ينبغي تعميم الجبيرة، أو الأدق أن نقول تعميم جميع المحاذي من الجبيرة بالمسح. يبقى هذه مقارنة سريعة بين الإيه؟ بين المسح على حوائل القدمين وحوائل الرأس والجبيرة ونحوها. أخيرا نختم بشيء لطيف، وهو نظم للفروق بين أحكام المسح على الجبيرة والمسح على غيرها من الحوائل. هذا ننقله عن الشيخ عثمان النجدي رحمه الله تعالى في حاشية المنتهى. قال: نظم المحب بن نصر الله رحمه الله تعالى الفروق الثمانية بين الجبيرة والخف، فقال: عزيمة ضرورة لم يشترط، ستر ما حل الفرض فيها بل فاقط، ستر الذي يحتاج ثم يمسح، جميعها مع خروق توضح بغير توقيت وفي الطهرين، والطهر قبلها على قولين. يعني هو الآن كما قلنا ينظم ما يوجد الخصائص الموجودة في المسح على الجبيرة غير الموجودة في الإيه؟ غير الموجودة وتفارق بها الجبيرة، أو يفارق بها المسح على الجبيرة المسح على الخف ونحوه. عزيمة من المسح على الجبيرة ونحوها عزيمة بخلاف المسح على الخف، كما قلنا رخصة. ضرورة، ومسح ضرورة وليس فيه اختيار كالمسح على الخف. لم يشترط، ستر ما حل الفرض فيها بل فقط، ما ستر الذي يحتاج، يعني لا يشترط في الجبيرة أنها تستر جميع محل الفرض، بل هي لو سترت أصلا جميع محل الفرض يعني بغير حاجة هذا لا يصح ولا يجزئ. لكن المسح على الخف يشترط أن يستر جميع محل الفرض، ستر محل الفرض فيها بل فقط ستر الذي يحتاج ثم يمسح جميعها مع خروق توضح، ثم يمسح جميعها. يعني يشترط في المسح على الجبيرة أن يمسح جميع الجبيرة، أو كما قلنا يمسح جميع ما يحاذي محل الفرض من الجبيرة، بخلاف المسح على الخف يمسح فقط أكثر ظاهر الخف مع خروق توضح. يعني لعل مرادها هنا هو جواز المسح على الجبيرة مع وجود خروق فيها توضح ما تحتها من البشرة. كذلك جواز المسح على العصابة وعلى اللصوق ونحوها إن كان فيها خروق، لكن لو كان هناك خروق في الخف يظهر منه بعض محل الفرض هذا لا يجوز المسح عليه، هذا لا يجوز المسح عليه. لكن الجبيرة أو العصابة أو اللفافة لأجل جرح وكسر، يعني هذه هي إن كان فيها خروق، إن كانت مثلا إن كانت رقيقة تصف لون البشرة هذه يجوز المسح عليها، هذه يجوز المسح عليها. لكن لو كان هناك في الخف خروق أو يصف لون البشرة أو نحو ذلك هذا لا يجوز المسح عليه. وبعض أصحابنا يعني لم يذكر ذلك الشرط، وإنما ذكر بدلا منه أيضا ما يتعلق بمادة خرقة، إنه هو يجوز المسح على الجبيرة تكون من خرق، جبيرة من خرق بخلاف الخف. طبعا لكي يستقيم الكلام فالمراد خرق تظهر ما تحتها أو تصف لون البشرة، فالجورب الخرق الذي يصف لون البشرة اللي هو خرق رقيقة يعني هذه لا يجوز المسح عليه. لكن لو كان ثخينا لا يظهر لون البشرة هذا يجوز المسح عليه. فكما قلنا كما قلنا لو كان الشد بعصائب أو بجبيرة شفافة تصف لون البشرة في الجبيرة ونحوها هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه بخلاف الخف. قال: بغير توقيت وفي الطهرين. بغير توقيت ليس لها توقيت، إنما هي إلى حل أو برأة. وفي الطهرين يعني يجوز المسح عليها في الطهر الأكبر والأصغر، والطهر قبلها على قولين، يعني ويشترط الطهر قبلها على قولين. طبعا هو يشترط الطهر أيضا قبل الإيه؟ قبل الخف، لكن هو كأنه يريد أن يقول إن الطهر اشتراط الطهر قبل المسح على الخفين هو على قول واحد، طبعا على قول واحد مشهور يعني، لكن المسألة فيها بلا شك أقوال في المذهب. لكن يعني يريد أن يقول إن على قولين مشهورين قويين ها هنا في مسألة المسح على الجبيرة، كما أسلفنا وبينا هذه المسألة. يقول: وأخصر من ذلك، يعني إن شئت أخصر من ذلك في بيتين، يعني نختصرها في بيتين. قال: عزيمة ضرورة لم يشملي، يعني المسح على الخف لم يشمل عزيمة ضرورة، لعل هذا هو المراد، عزيمة ضرورة لم يشملي، يعني يشمل إشارة له بالمذكر، لم يشمل الخف يعني أو المسح على الخف يعني، عزيمة أن يكون عزيمة ضرورة. والخرقة والتوقيت فيها اهملي، والخرقة والتوقيت فيها اهملي، يعني فيها هنا الإشارة بالمؤنث، يبقى المراد بها الجبير، يبقى لم يشملي هذه إشارة للإيه؟ إشارة للخف، فيها هنا إشارة للجبيرة، والخرقة والتوقيت فيها اهملي، يعني اهمل اشتراط عدم وجود خروق ونحو ذلك، واشتراط التوقيت اهمل هذه الشروط. وكل همسح في الطهارتين، وكل همسح يبقى مسح الجميع، وكل همسح في الطهارتين، والمسح يكون في الايه، في الطهارتين، يبقى وكل همسح في الطهارتين فيها ايه، فيها ذكر شرطين، اولا مسح الجميع، ثانيا ان المسح يجزئ في الطهارتين الكبرى والصغرى. وقبلها الطهر على قولين، مسألة الايه، مسألة ان هو في اختلاف كبير وشديد فيها، في مسألة اشتراط الطهر قبل لبس او قبل وضع الجبيرة ونحوها. يبقى هذه هي ايه، الفروق بين أحكام المسح على الجبيرة ونحوها وأحكام المسح على غير الجبيرة ونحوها من الحوائل. وبذلك ينتهي باب المسح على الخفين أو المسح على الحوائل، وننتقل إن شاء الله في المرة القادمة للكلام عن نواقض الوضوء. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.